لا الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رحمه الله تعالى قال القاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعتبر رضاه في عقل أو فكر لا يعتبر علمه. وهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف أو نحن قبلها صح؟ صح. القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه. وفي بعض النسخ: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه، أي إذا أدى ما عليه من الواجب جعل، أي أعطي له جعل، والمقصود بالجعل أي مقابل مال. وهذا شامل في جميع الأعمال كالمستأجر والعامل وغيرها والاستنشار وما أشبه ذلك، كل هؤلاء يدخلون في هذه القاعدة. كل من أدى ما وجب عليه جعل له، أي أعطي له جعلا. ما هو الجعل؟ مقابل مال. مثال: رجل ضاع عليه سيارة أو ضاع عليه عقد، فقال من وجد هذا العقد فله كذا وكذا، فبحث الناس، فمن لم يجد وقد تعب لا شيء له، ومن بحث فتعب ووجد فله من هذا الجعل. فمعناه أنه إذا استوفى ما وجب عليه وهو إيجاد هذا الضائع، إيجاد هذا الضائع فله من جعله. وكذلك السمسار، إذا قيل له أريد هذا البيت أو بين لي هذا البيت أو دلني على بيت فأعطيك دلالتك أو سمسارتك، هنا يجوز إذا أدى ما عليه. فالسمسار له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يدل على البيع، فإن دله على البيع جاز له أن يأخذ جعلا، هذا إذا اشترطه. أما إذا لم يشترطه فيرجع بذلك إلى العرف. الحالة الثانية أن يوفق في بيع هذه السلعة أو هذه أو هذا العقار. الحالة الثالثة أن يدخل بينهما صلح، أي يصطلحا على سعر معين، كل هذا يدخل في عمل السمسار. وهنا تنبيه، وهو أن بعض السماسرة لا يعرفون حكم السمسار. الواجب على السمسار أنه إذا أتاه مشتري يريد أن يشتري شيئا يجب عليه أن يشترط عليه، يقول: هل تريد أن أدلك بمجرد الدلالة فقط، سواء تم البيع أو لم يتم تجعلني جعلا في ذلك؟ قال: نعم، هنا وجب عليه أن يعطى من هذا الجعل. وأما لو قال: أنت دلال دلني على البيع ووفقني إلى البيع ولك نسبة من البيع كذا وكذا، هذا المتعارف، هذا المتعارف. ولذا يأتي خصمان، هذا يقول: أنا دليته طيب، وهذا يقول: أنا وفقت في بيعه. فالأول دله فقط ولم يوفق في بيعه، وأما الثاني فوفق في بيعه. فمن الذي يعطى؟ ينظر إلى هذا الرجل: ماذا أردت بالدلال؟ قال: أردت أن يعطيني بيتا بهذا السعر، لكنه ما وفق، فجاء الآخر ووفق. إذن الأول لا شيء عليه على ما اشترطوا، على ما اشترطوا. إذا لم يشترطوا أيضا نرجع بذلك إلى العرض. من هو الدلال في عرضنا؟ الذي يوفقك ويدلك على البيع ويوفقك للبيع. أما مجرد هناك فلان يبيع فقط، هذا دلال؟ لا، هذه ليست دلالة. واضح الآن؟ فيجب على من عمل بهذه السمسرة التي تسمى عندنا بالدلالة، يجب عليه أن يعرف أحكام هذه السمسرة، أحكام هذه السمسرة. واضح؟ طيب. وأداء جعله إذا استوفى ما وجب عليه، هذا بإجماع العلم أنه إذا استوفى يجب عليك أن تعطي له جعلا، الجعل المقابل الجعل أي المقابل. طيب أما إذا لم يشتري شيء، لم يستوفيه ولم يستوي في العمل، فالعذر ما هو الحال؟ الحال أن هذا العذر له أقسام. القسم الأول أن يكون لم ينتفع بالعين قبل قبضها فتلفت. مثال رجل استأجر سيارة فلما أراد أن يقبض السيارة تلفت السيارة، هذا الإجماع العلم أنه لا يأخذ شيئا منه، أي المؤجر لا يأخذ من المستأجر شيئا، أو دارا تحطمت أو احترقت لا يأخذ منه شيء لأنه ما تم القبض، ما تم القبض. القسم الثاني يعني ما استلمها. القسم الثاني تم الاتفاق، تم الاتفاق ولكن لم يتم التسليم فتلفت. ففي هذه الحالة أيضا لا يأخذ شيئا. مثال استلم المفاتيح، قيل له هذه الشقة، أو استلم مفاتيح السيارة، هذه السيارة، فلما ذهب أراد أن يستلمها تلفت هذه السيارة، تلفت هذه السيارة. طبعا هذا من غير تفريط، من غير تفريط. أما إذا فرط كان يقول له خذ السيارة اليوم، إذا ما أخذتها اليوم وحدث لها شيء فأنت ضامن، يقول ما لك ذا، أنا ضامن لها، ولو لم يقبضها ولو لم يفتح بابها ولو لم يستعملها يكون بذلك ضامنا، يكون بذلك ضامنا. واضح. أما أنه ذهب وأعطاه المفتاح وتم قبض المفتاح ثم لما ذهب إلى المكان المعني فيه السيارة أو البيت تلف، في هذه الحالة أيضا لا يأخذ المؤجر من المستأجر شيئا، لا يأخذ منه شيء إلا إذا كان تفريطا أخرها فمكثت أياما وهذا تفريط منه، أو لم يشترط عليه أو اشترط عليه، فهذا بارك الله فيكم لا يعني ماذا يجب عليه أن يدفع المال، يجب عليه أن يدفع المال. الحالة الثالثة أن يستعملها بعضا وبعضها يتلف. كان يستعمل السيارة إيجار 10 أيام أو البيت 10 أيام أو شهر، فاستعمل بعضا أياما ثم سلف بذلك، ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، إذا استعمل بعضا دون بعض. فمنهم من قال لا شيء عليه لأن هذا شيء قد وقع بقضاء وقدر، فلا شيء يأخذه من المؤجر، المستأجر لا يطالب المؤجر بمبلغ من المال فإنه قد سلم. القول الثاني قالوا يأخذ ما استعمله ويترك الباقي، يأخذ قدر 10 أيام إيجار 10 أيام أو إيجار نصف الشهر أو إيجار 20 يوما وما بقي سلف به ذلك. فالذي يظهر أن الأخير هو قول الصواب، أنه يأخذ على قدر الإيجار، على قدر الإيجار الذي استأجره، وما سلف رد إليه من المال، رد إليه من المال. واضح. طيب قال القاعدة 45، من لا يعتبر رضاه في عقل أو فسق لا يعتبر علمه. وهذا أو هذه القاعدة تدخلها مسائل كثيرة جدا من مسائل الفقه، وهو من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسق، أي ليس هناك رضا. مثال خيار الشر، رجل قال لرجل اعطني 3 أيام آخذ هذه البضاعة وانظر إن شئت قبلتها وإن شئت رددتها، وهذا يسمى خيار الشر وهو صحيح عند جمهور العلماء. فأخذها ب3 أيام، ففي اليوم الثاني أو اليوم الأول بدأ له أن يردها، هل يجب أن يرضي البائع؟ لا، لا يجب أن يرضي البائع لأن هذا شرط اشترط فيه، فلا يعتبر بذلك رضا البائع، وليس أيضا يعتبر بعلمه. يأتي إلى المحل ويرد ويضعها وكأن لم يكن شيء حدث. وأيضا خيار العيب، إن وجد عيبا في السلعة وهذا العيب يضر بالسلعة وجب عليه أن يردها ولا يلتفت إلى رضا البائع ولا إلى علمه، أيضا يردها فيقال أن فلان رد البضاعة بسبب العيب الذي وجد، فهنا لا لوم عليه، لا لوم على المشتري، لأنه لا يعتبر رضا في عقد ولا فسق، فهذا رده بعيب، هذا رده بعيب. وأيضا مثله الطلاق ومثله الرجعة. الطلاق لا يستأذن الرجل زوجته أنا طلقتي، لا، الطلاق يحدث منه بمجرد ما يطلقها تطلق، فلا يحدث فيها رضا من الطرفين. نعم. وأيضا الرجعة، الرجعة لا يلتفت فيها إلى رضا الله، إنما رضا الرجل، الرجل يجب عليه أن يرد امرأته، قال أريد أن أردها، طلقتها طلاقا رجعيا، أريد أن أردها، ترجعي، ما يجوز لأحد أن يمنعه من ذلك، ولا يجوز للمرأة أن تمنع من الذهاب مع زوجها لأنه ما زال زوجا لها وطلقها طلاقا رجعيا، طلقها طلاقا رجعيا. وهنا تنبيه كثير من الناس، من يخطئ بهذا الفعل، إذا طلق الرجل المرأة جاء أهلها وأخذوها قهرا وقالوا لا تنكدي في بيت رجل قد طلق فيه، فهذا لا يجوز، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، حتى الزوج لا يجوز له أن يخرجها من بيتها لأنها ما زالت زوجة له، وأهلها لا يعينوها على الخروج، طلق في تلقين نعم لا خجي، هذا الكلام غير صواب، شرعا لا يجوز لك إخراجها إلا إذا هو أخرجها فأخرجها هو الذي يأذن، ولست أنت يا ولي أمرها. فبعض الناس من يخرب بيته وبيت ابنته بسبب حماقات يرتكبها وليست من الشرع، شرع رب العالمين لا يجوز إخراج المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، لا يجوز. متى يجوز إخراجها؟ أن تأتي بفاحشة زانية يجب عليك طردها، أو ماذا تخالط الرجال بأن يمسها كما يمس الرجل المرأة تطردها. أما أنه وقع الطلاق بمجرد الطلاق ما يجوز لك إخراجها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن كما قال ربنا عز وجل. ثم قال بعد ذلك في الآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما تدري لعل تأتدم الأمور وترجع مثل ما كانت. فكثير من الآباء هداهم الله، أو كثير من الأهالي من يخرب بيوت بناتهم ونسائهم وأخواتهم بسبب ما يرتكبونه من هذه الحماقات، طلقت والله ما تجلس عنده لا. وأيضا إن طلقها فأراد رجعتها رجعة لا ضرر فيها، هنا لا يعتبر برضا المرأة، فطلق في كيف يرجع إليه؟ ما ترجع إليه؟ لا، إذا أردت أن لا ترجعها إليه تخترع ترد المهر كاملا، وإلا شرعا يجب على المرأة أن ترجع إلى بيتها أو ترجع عن لماذا في معاشرة زوجها، هذا هو الشرط، يجب عليها أن ترجع إن خرجت، وأيضا أن تمكن نفسها لزوجها إلا ورجعتها بغير ضرر، بغير ضرر، ولا تضاروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتهن شيئا، أي لا تضارها لذلك حتى تفتدي بنفسها، أي تخترع، قال سأردها حتى هي تخترع، لا، إذا كنت لست راغبا فيها فلا يجوز لك الإمساك بها وأنت لا تريدها وإنما تريد الإضرار بها، حرام. إذا أردت أن ترجع إليها ونيتك كانت حسنة فلا بأس أن ترجع إليها، أن ترجع إليها. شاهدنا أن الطلاق والرجعة ليس فيه رضا المرأة، الطلاق والرجعة ليس فيه رضا المرأة. نعم. قال القاعدة السادسة والأربعون، قال من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف هذه اختلف فيها العلماء، وما ذكره المؤلف هو أحد الأقوال الثلاثة، والمسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز له أن يأخذ بغير علمه، واستدل بحديث هند بن عتبة حينما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شهيد لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدي بالمعروف، يعني تأخذ منه خفية. هذا خفية لماذا؟ لأنه ما يعطيها من حقها ما تعرف. فقولها رجل شحيح أي في النفقة، وإلا ليس معروف بالشح بين أوصاف الناس، إنما ما يعطيني ما يكفيني، لكن قال لها خذي بالمعروف أي خذي المتعارف لا تزيدي بدون زيادة، أي تأخذي كفايتك، خذي أنت وولدك بالمعروف أو خذي ما يكفيك كما قال نعم النبي عليه الصلاة والسلام، ما يكفيك بالمعروف، ما يكفيك بالمعروف، فيجوز لها أن تأخذ بالمعروف. استدل أصحاب القول الأول في هذا الحديث أنه يجوز له أن يأخذ من حقه ما يكفيه بالمعروف، ما يكفيه بالمعروف. القول الثاني أنه لا يجوز له أن يأخذ، لا يجوز له أن يأخذ بغير علمه، فامتنعوا عن ذلك، فامتنعوا عن ذلك وقالوا لا يجوز. القول الثالث ما أتى به المؤلف ما كان ظاهرا جاز الأخذ منه بقدر حاجته، وما كان خفيا كذلك لا ينبغي له ذلك، والخفي لا يجوز أن يأخذ. وهذا قول الذي ذكره المؤلف هو قول جماعة من أهل العلم والذي قال أكثر العلماء، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. وذكر المؤلف هنا أمثلة امتناع الزوجة من النفقة الواجبة على زوجتها، والدليل على ذلك قال الحديث هند قالوا هذا ظاهر، شيء ظاهر معروف أن النفقة ظاهرة ليس أمرا خفيا، ليس أمرا خفيا. أيضا من وجبت نفقته على قريب فامتنع أو تعذر استأذنه، هنا يستأذنه لماذا؟ لأن القريب معروف عندنا أن الرجل لا ينفق على عمه، لا ينفق على خاله، هذا شيء خفي إذا كان ينفق عليه خفي، لكن معروف أن الرجل ينفق على أولاده، ينفق على زوجته، هذا شيء ظاهر، هذا شيء ظاهر. فقالوا الشيء الظاهر يؤخذ خفية، وأما الشيء الخفي يستأذن منه ولا يؤخذ منه خفية. رجل عامل عند إنسان فعمل فلم يعطيه حقه، قالوا وعمل عنده وعرف الناس ويعرفون أن فلان كان يعمل عنده، قال جاز له أن يأخذ من حقه ما يكفيه حقه المعروف. هذه المسألة تسمى مسألة الضرر، أنه يجوز الإنسان أن يظفر بمن أخذ شيء من حقه فيأخذ حقه، لا يأخذ زيادة، لا يأخذ الزيادة، هذا في العمل الظاهر، في العمل الظاهر. أما إذا كان عمل خفي لا يعلم الناس، مثال أقول أنا بيني وبين فلان تجارة، الناس يقول ما رأيناها التجارة، ما رأينا معكم محلا أو دكانا أو مكتبة، أمر مخفي، هنا لا يجوز أن يأخذ لأنه قد يتهم، قد يتهم بذلك ويقال أنه خائن أو سارق أو ما شابه ذلك. أما أمر ظاهر عمل عملا ورآه الناس والناس يعرفون أنه يعمل هذا العمل، هنا يجوز له أن يأخذ للمعروف، للمعروف، واضح. وهذا قول جماعة من أهل العلم، وهذا قول المؤلف. قال من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا أراه فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أي إذا امتنع الذي عملت عنده، امتنع من إعطائه، امتنع من إعطائه. أما لو أعطاك حقك ثم طلبت بالزيادة هذه الزيادة غير مقبولة، اتفقتم على هذا الحق نعم لكنني غرر، هذا الكلام لا يجوز لك الاعتداء عليه. مثال ذلك، رجل قال له اعمل لي هذه هذا شيء من بينا وغيره، أعطيك 2000 ريال. فقال موافق. فلما اشتغل تأخر وتعب، فقال تعبت، 2000 ريال ما تنفعني، ما تخارجني. فهنا يقال له لا يجوز لك أن تأخذ منه، أعطاك 2000 ريال أعطاك 2000. اتفقتم على ذلك؟ نعم. ادخل بينهم صلح؟ نعم. أما تأخذ لا. أما قال لك 4000 أعطيك أو 3000 أو 2000، فأعطاك 500 ريال. والناس رأوك اشتغلت عنده عملت، هنا إذا استطعت أن تأخذ شيء منه فلا بأس بذلك، لأن الناس قد عرفوا أنك عملت عنده هذا العمل ولم يستوفيك حقه. وأيضا هنا التنبيه ما تفعله بعض النساء من أخذ أموال أزواجهم، هذا لا يجوز. المرأة لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها، لكن يجوز لها أن تتصرف بمال زوجها، أما أن تأخذ بغير إذنه لا يجوز. ولذلك ننبه النساء ألا يقدمن على ذلك، لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها إذا كان أعطاها من نفقتها ما يكفيها وولدها، الأكل والشرب كل شيء موفر. لكن بعض النساء هداهم الله تريد جماليات، لا تريد تشتري كذا نوعا من العطور الأغلى أو كذا نوعا من الثياب أو ما شابه ذلك، وهذا المبلغ ما يكفيني، فتأخذ من المال لا يجوز، تأخذ كفايتك. وعليك النفقة يوميا، وعليك الفتوى سنويا مرة واحدة على قدر زوجك. لا يجوز لك الاعتداء في أخذ مال أكثر بمبلغ من المال من أجل أن تأخذ ثوبا فستان أغلى من هذا، لأن ذاك ليس الموضة كما تدعي بعض النساء، هذا باطل، لا يجوز الإقدام على ذلك. وتصرفي في بمال يجوز، يعني إذا جاء إليك فقير، امرأة فقيرة أو مسكين، فأعطيتيه من مال زوجك من طعام وشراب، ما الحرج من ذلك، لأن هذا الشيء هو تحت أمرك وتحت تصرفك، لا حرج أن تعطيه، لكن تأخذ من ماله خفية هذا لا يجوز لك الإقدام عليه. وأما إن كانت مال يسير أفلاس متعارف بينكم أنك تأخذينه وهو يعلم بذلك لا حرج، أما تأخذين المبالغ فلا يجوز لك ذلك، تورعي ولا تنظري إلى غيرك، تقول هنا أنا تلبس وتلبس وأنا لماذا لا ألبس، انظري إلى حال زوجك ولعل هذا المال يوم الأيام يكفيك. نحن والله يا أخوة يعني الذين يبحثون على مشقة في جلب الثياب الغالية، هؤلاء ما عرفوا حقيقة هذه الدنيا. والله أهم شيء الصحة، أهم شيء الصحة، وهذا الثوب كسوة يسترك ويكون ثوبا طيبا. أما بعض الناس يتكلف في الشراء ويتدين ويأخذ أموال من أجل شراء تلك الثياب الباهظة للثمن، أما إذا كان يستطيع وعنده قدرة هذا لا يدخل في كلامنا، ولكن أنا أتكلم على من يتكلف، من يتكلف هذا المبلغ لأخذ الديون من أجل أن يشتري كذا، وتنظر النساء إلى صاحباتها وتريد أن تكون مثلهم فتأخذ من مال زوجها، هذا ما ينبغي، بارك الله فيكم، فلا يجوز الإقدام على ذلك. واضح؟ قال القاعدة 47، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، ويدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه، فالواجب بالنذر ما يلحق بالواجب بالشرع. رجل قال مثال لله علي أن أصلي، ما هذا الصلاة؟ هل صلاة جمال؟ لا، لا، نبي إلى الشرع، إذا قال أصلي أي معناه أن يصلي ركعتين، أقل ما يقال فيها أن يصلي ماذا؟ ركعتين. لله علي أن أصوم، ما هذا الصيام؟ أن تمسك الطعام إلى الظهر والشراب إلى الظهر؟ لا، الصيام الشرعي، أي ترجع بذلك إلى الشرع. فالواجب بالنذر أي ما أوجبته بالنذر يلحق بالواجب للشرع، فإذا قلت لله علي أن أذبح يجب عليك أن تذبح، لله علي أن أتصدق على الفقراء والمساكين تتصدق على الفقراء والمساكين، لله علي أن أصلي تصلي صلاة معروفة، ليس معنى دعوة، قال ما صليت لأن الدعاء في اللغة من عن الصلاة. لا شرعا ترجع إلى الشرع صلاة صلاة إلا إذا كانت نيتك هذه. أو تقول لله علي أن أصوم فتصوم صيام شرعي لا ينبغي لك أن تخرم فيه وتختل بشرط من الشروط. واضح هذا معنى كلام المؤلف. الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، أي ما أوجبته على نفسك نذرا تجب على نفسك ما كان موافقا للشرع. فإن قلت صلاة فمثلها في ركوعها وخشوعها وقيامها وسجودها، وما قلت فيه أيضا للشرع للصيام فمثله ذلك. يكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.